أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة متفرقون خير ما تعبدون من وأخر يابسات وأخرى يابسات قليلا مما

يا أبانا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمرتكم على أخيه من قبل فالله وما أغني عنكم من الله ما شاء الله العظيم ليس حريق. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولم Yeah.

صدق الله العظيم.